يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول المؤلف رحمه الله: وعيادة مسلم غير مبتدع، أريد من فضيلتكم ضابطا للمبتدع، لأنني أرى بعض الإخوان يحكمون على أشخاص بالبدعة. المبتدع، ضابط المبتدع هو كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا ما يحتاج إلى بحث، نص الحديث نص. فالمبتدع هو الذي يعمل بالبدعة، والبدعة هي ما ليس لها دليل من كتاب الله ولا من سنة رسوله يتقرب بها إلى الله. البدع إنما تكون في الدين، ما تكون في العادات. البدع في الدين، الدين كامل ولا يحتاج إلى أن أحد يزيد عليه، فمن زاد عليه فهو مبتدع. فلا يجوز للإنسان أن يحدث بدعة أو يعمل ببدعة أحدثها غيره، كل منهما مردود عمله عليه. نعم.